بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحج نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس. أيضا من هذه الدروس المستفادة من سورة الحج إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. إنما الأعمال والنيات ولكل امرئ ما نوى، فالعمل لا يصح إلا إذا امتزج بالنية، وكذلك أيضا لا يرتب الثواب على العمل إلا إن كانت الوجهة لله تبارك وتعالى خالصة، إلا إن كانت الوجهة لله تبارك وتعالى خالصة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، فبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن أعمال هؤلاء ما زالت جاري، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. يبقى هو لم يستكمل العمل ولكن كان منتوي أن يستكمل ذلك العمل. يبقى الإنسان بيشرع في عمل ثم لم يستكمل العمل، فربنا سبحانه وتعالى يثيب هذا الإنسان على نيته الصالحة، وأن النية كان الاستدامة في طلب ذلك العمل أو في بذل الجهد من أجل الوصول إلى إتمام ذلك العمل. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يبقى سواء قتل في سبيل الله أو مات ولكنه كان ينتوي الشهادة وكان ينتوي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخل أنه مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. كذلك أيضا من هذه الدروس ولما بمثل ما عوقب به ثم بغي على يتعرف على ربي معرفة أن منها هذا الإيمان والتعظيم في قلب المؤمن نقطة ظاهرة المظاهر السلوكية. كما بينا قبل ذلك كما نؤكد دوما أن هذه العقيدة منتجة لسلوك منضبط على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعمال الإنسان هي إلا لا تم غرس المسائل الإيمانية بصورة صحيحة في القلب يبقى حينتج إنتاج صحيح، عمل صحيح. وإن كان العقيدة التي تبناها الإنسان عقيدة فاسدة أو فيها خلل حينتج عند ذلك هذا العمل الفاسد. لذلك تعرف الإنسان على ربي، تعرف الإنسان على ربي، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، وأن الله تعالى هو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، ومتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسماء وصفاته. ذلك أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور كيفما شاء، مقاليد السماوات والأرض بيده وحده سبحانه وتعالى. ذلك أن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى هذا هو الحق، والمفروض مفترض من الإنسان أن يسلك طريق الحق، يبقى يتعرف على الحق ويلتزم هذا الحق في سلوكياته. يبقى أنا أبحث عن الحق، يبقى ليس البحث عن الحق من أجل الوقوف أن هذا حق وهذا باطل فقط، ولكن أنا أبحث عن الحق لكي ألتزم هذا الحق في واقع حياتي. يبقى ده المطلوب، أن أنا ألتزم هذا الحق في واقع حياتي، وإلا لو لم ألتزم الحق يبقى على ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى احنا بنعرف بنتعرف على الحق، نتعرف على السبيل الموصل للحق، وكذلك نتعرف على كيفية تفعيل هذا الحق وإيثار هذا الحق في واقع حياتي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وما قدر الله حق قدره. أيضا متاعا لكم ولأنعامكم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أنزل من السماء ماء كان منها هذه الزروع تلك الثمار وهذه الحبوب متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى لما ننظر كده إلى منن الرب سبحانه وتعالى علينا وإلى إفضار الرب سبحانه وتعالى علينا، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاق هذه المخلوقات سواء كان إنسان سواء كان طير أو حيوان، فربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاقنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى حتى يعني الأنعام المملوكة للإنسان، رزق هذه الأنعام ليس على هذا المالك، ولكن رزق هذه الأنعام كحال الإنسان، فرزق الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، فكذلك رزق هذه الأنعام المملوكة للإنسان هي رزقها على الله تبارك وتعالى. يبقى هذه نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. حتى ما يملك الإنسان لا يستطيع أن يستجلب له رزقا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي تكفل برزق هذه الأنعام برزق هذه الأنعام كما تكفل سبحانه وتعالى برزق هذا الإنسان الذي يملك الأنعام. يبقى لكي نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، حتى ما أملك أنا لا أقوى على أن أستجلب له الرزق، ولكن رزقه على ربي سبحانه وتعالى، رزقه على ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما احنا بنقرأ في الآيات ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يبقى هؤلاء الذين يقومون بقتل الأولاد خوفا من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بيرزق أيضا هذه المخلوقات. ما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى، حتى لو كانت في بطن الأرض، حتى لو لم نراها بأعيننا، يبقى هذه المخلوقات جميعا رزقها على خالقها، رزقها على ربها المعبود سبحانه وتعالى. فنعرف ذلك الفضل لله تبارك وتعالى. يبقى متاعا لكم ولأنعامكم، حتى ما نملك من الأنعام أنا لا أقوى أن أستجلب لها رزقا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني وخلقها هو الذي تكفل بأرزاق كل مخلوق من مخلوقات. قال أيضا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الكل مملوك لله سبحانه وتعالى، والكل مربوب لله تبارك وتعالى، والكل مخلوق للخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى لم يتخذ سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولدا، فالله تعالى منزه عن ذلك، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله تعالى عما يصفون، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. يبقى الكل مملوك لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق هذه المخلوقات، وأن الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته، ولم يأمرهم بطاعته لكي يزاد في ملكه، ولم ينوع معصيته لأن ذلك يؤثر في ملكه، تؤثر في ملك الله، وإذا معصيته كذا تؤثر في ملك الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد بما يعود عليهم من نفع في الدنيا والآخرة، وحذرهم أيضا من هذه المكافات التي تعود عليهم بالمضرة في الدنيا والآخرة، وأن ملك الله تبارك وتعالى لا يتأثر، لا يتأثر زيادة أو نقصانا بطاعات العباد أو مخالفات العباد. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك المعنى فيما روي عن ربه سبحانه وتعالى: لو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا، ولو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فالله تعالى سخر لنا الكون، سخر الكون لماذا؟ لنفع الإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك الكون لنفعنا، يبقى هذا التسخير للكون بيعين الإنسان أن يتمم هذه المهمة التي خلق من أجلها، فقد سخر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكون. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. يبقى عنده جحود كده ونكران لنعم الله سبحانه وتعالى، بيبقى هنا بيتنكر لرب سبحانه وتعالى، تنكر لطاعته، تنكر لكتابه، تنكر للرسول، ده حال إن الإنسان لكفور، هذا هو حال الإنسان. يبقى بيكفر بنعم الله تبارك وتعالى، ويكفر بهذا الإحسان والإفضال بالرب سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان المطلوب أن يتعرف على إحسان الرب سبحانه وتعالى عليه. لماذا حتى نقابل هذا الإحسان بمثله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يقابل بإساءة أبدا، ولا يقابل بغفلة ولا بالنسيان. يعني فإحنا نقابل هذا الإحسان، يبقى أنت لازم أولا تعترف بإحسان الرب سبحانه وتعالى عليك، أولا لازم أعترف كده بإحسان الرب عليه سبحانه وتعالى، ولابد أن أنا أعترف بإنعام الرب وإفضال الرب سبحانه وتعالى عليه. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فيما أتاك الله هو اللي أعطاك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يبقى لما بننفق كده تصدق، هذا على الحقيقة ليس بمالي، المال على الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكن أنا مستخلف فيه، يعني أنا مستخلف في ذلك المال. فملكية الإنسان للمال ملكية مجازية ليس ملكية حقيقية، الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، يبقى الملك لله سبحانه وتعالى. أما الإنسان بيملك ملك دارا متاعا مالا، كل دي ملكية مجازية هو مستخلف فيه، بدليل أنه حيسأل عن ذلك عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأنا حنسأل عن مالي، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت ذلك المال، يبقى حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى رزقنا ذلك المال واستخلف فيه العباد لينظر كيف يعلمون، لينظر كيف يعلمون. يبقى فالمطلوب أن أنا أنفق ذلك المال فيما يعود علي بالنفع في الدنيا والآخرة، أنفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى أو أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، بيكفر كده بنعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، ولما سئل عن ذلك قال أن كنا تكفرن، قيل يكفرنا بالله قال لا، يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، كفر النعمة ده، يبقى ده كفر النعمة. يبقى بتعيش مع رجل الظهر الطويل كده وإن أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، يبقى ده كفر النعمة. يعني ما تكحتش كده، احنا لازم نتعلم العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى بنتعلم العدل والإنصاف. يبقى هي أساءت أهو، أساءت، هل معنى كده إن أنا أقوم بهضم يعني هذه الأفعال الطيبة التي قامت بها أو قدمتها؟ لا. يبقى إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يبقى ده العدل والإنصاف. لكن هنجد إحنا من حال المرأة من طبيعة المرأة، وده بيان لطبيعة المرأة حتى نتعلم كيف نتعامل مع هذه الطبيعة للمرأة. بالتالي قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، فلما سئل عن السبب فبين أنه يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشية. إذا أحسن الرجل إليه الظهر يعني الزمن الطويل كده وسألها مرة، فبتحكم كده بالمرة دي على كل هذه الحياة، فتقول ما رأيت منك خيرا قط، سنوات طويلة، سيبقى سنوات طويلة يعني هو يعني تزوج هذه المرأة، يعني نقول مكث أكثر من 20 عاما أقل أزيد مثلا، ومع ذلك ممكن يصدر منها يبطل منها ذلك الأمر. دي طبيعة، يعني ده تعريف للرجل بطبيعة المرأة، يعني حتى لا تتعجب، يعني حتى لا يزال الإنسان لما يسمع الكلام ده لا ده أنا أسمع الكلام ده وبالتالي كيف أعالج. يبقى ده ان احنا ذكرنا قبل ذلك عبارة عن ده كأنه داء كده، عرض لهذا الداء، عرض لهذا الداء. يبقى عند ذلك كيف أعالج هذا الداء؟ يبقى المرأة تتوقع أن تقول لك ذلك، نعم بعد فترة الحياة الزوجية الطويلة، بعد فترة طويلة من الحياة الزوجية. يبقى هذه ليس لها علاقة بقصر الحياة الزوجية أو طول الحياة الزوجية، دي طبيعة المرأة، هذه طبيعة المرأة. فإحنا ننتبه، يبقى ده كفر النعمة، هذا ما يسمى بكفر الإحسان أو كفر النعمة، ده المقصود. فلذلك أيضا وما بكم النعمة فإن الله، إن الإنسان لكفور، بيكفر بنعم الرب سبحانه وتعالى وكذلك يكفر بإحسان وإنعام الرب سبحانه وتعالى عليه. كذلك أيضا من هذه الدروس فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يبقى إزاي إحنا أساسا نقابل الانتقادات أو الاتهامات التي توجه إليك من المبطلين؟ إزاي نقابل هذه الانتقادات أو تلك الانتقادات أو هذه الاتهامات من المبطلين؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، سير دايما في طريق البناء وفي طريق الدعوة، وما تستنفذش الجهد أو الوقت في الوقوف للرد على هذه السفهات أو تلك الاتهامات أو هذه الانتقادات، ولكن الأصل إن إحنا نسعى إلى البناء. لكل أمة جعلنا مساكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. بقى تعرف الطريق وعارف طبعا أن هذا هو الطريق الحق فأنت تمضي في ذلك الطريق، يعني وإياك وهذه العراقيل التي بثت في الطريق إن هي عشان يتم الاستحواذ على الإنسان أو تبقى تعطيل لرحلة الإنسان في طلب الآخرة، تعطيل لرحلة الإنسان في طلب الآخرة. يبقى كيف نتعامل؟ أنا عبد دايما، لابد أن أنا أتذكر أنني عبد، يعني لابد أن أنا من الأشياء الهامة جدا أتذكر دوما أنني عبد في منهج، أنا ينبغي أن أسير على هذا المنهج. في منهج ينبغي أن أسير هذا المنهج. مش المنهج ده في العبادات فقط، لا، ده في السلوكيات وتصرفات حتى في المواجهات. يبقى منهج المواجهة للمبطلين إزاي يبقى عندنا منهج وقابل به هذه الاتهامات أو تلك الانتقادات؟ هل يا ترى أقف ثم أفن ذلك؟ هل أقف ثم يعني أرد على هذه الاتهامات؟ ماذا أفعل؟ يبقى في منهج للمواجهة. كل ده احنا بنتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى، زي ما بنتعلم كده العبادات وكيفية أداء العبادة، أيضا هذه مناهج لابد أن أتعلم هذه المناهج من خلال ما أقرأ أو أدرس من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا ينزعنك في الأمر وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك. هتجد منهم اعتراضات، هتجد منهم انتقادات، هتجد منهم اتهامات، كل ده أمر لابد أن نتوقعه، لابد أن نتوقع ذلك الأمر من المبطلين. طب إيه المطلوب؟ ماذا أفعل؟ قال: وادعو إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم، أنت على الحق المبين، أنت على الحق المبين. وبالتالي ما تنشغلش بالباطل، أهل الباطل هيحاولوا إن لم يصدوك عن هذا الحق فيحاولوا أن هم يعطلوا مسير الإنسان، يعني يحاولوا يعطلوا مسير الإنسان، وده أساسا خطط الشيطان أساسا، يعني دايما كده إن لم يقوى على أن يستحوذ على الإنسان يحاول أن هو أن يختلس خلسة من عمل هذا الإنسان، يحاول أن هو يعرقل سير هذا الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى أيضا يعني إياك الجدال أو المراء في الدين، إياك الجدال أو المراء في الدين. فمن خصائص السنة الجماعة أنهم أيضا يتركون الجدال والمراء في الدين، إلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. في بعض الأمور تحتاج إلى بيان، يبقى إحنا نبين لهم أحسن البيان، لأن طبيعة الإنسان أنه بيحب الجدال، يعني يحب الجدال، يعني العقل لا يقتنع إلا بعد يعني طرح الآراء وغير ذلك. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني دائما كده وجادلهم به جهادا كبيرا. القرآن دائما هنجد أي قضية من القضايا، أي قضية من القضايا، يعني لا تجدل بكلامك، ولكن هنجد من كتاب الله تبارك وتعالى ما أستطيع أن أرد به على هؤلاء، أستطيع أن أرد به على هؤلاء. وجادلهم بالتي أحسن، وهذه أحسن الأقوال، كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قل، يبقى قل دي وردت يعني بعدد كبير في كتاب الله سبحانه، قل لهم، يبقى بيلقن المؤمن كيف يرد على هذه الاتهامات أو هذه الانتقادات وتلك التهم، إزاي نرد عليها، كيف أرد؟ كما بينا في منهج المواجهة، كلام ده احنا بنجده في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى قل، انظر كده، قل هتجد يعني ورد عشرات المرات بل مئات المرات. يبقى قل لهم، ده كيف لقن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية الرد على الأعداء، في كيفية الرد على الاتهامات والانتقادات. يبقى كل ده كلام احنا نحتاج أن نتعلم، نحتاج أن احنا نتعلم. وجادلهم بالتي أحسن، ربك قد أحاط بكل شيء علما، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يبقى لا يعزب عنه سبحانه وتعالى من مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى أحصاها ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، يبقى هذا الاختلاف، يبقى عند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم ويفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فيش حاجة بتخفى عن الرب سبحانه وتعالى، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى السر وأدنى من ذلك السر ما أيضا ما كان أخفى من ذلك، يعلم هذه الواردات التي ترد على القلب قبل أن ترد على القلب كخواطر أو واردات. يبقى ربك قد أحاط بكل شيء علما. الكلام ده لما بيستقر في النفس بنجد أن الإنسان بيبقى حريص مدقق كده على أفعاله وعلى أقواله على حركاته وعلى سكناته، وأعلم يقينا أن رب سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي، لأن ده مدخل، يعني هذا المدخل أن الإنسان يعني دايما بيحتاط لما يعلم الناس أو لما هو مرئي للناس، وبيخفى على هذا الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبي. الله عز وجل عليم بذات الصدور، وبالتالي لابد كما أنا أزين هذا الظاهر للناس فينبغي أن أزين هذا الباطن لرب سبحانه وتعالى، لأن القلب هو المحل الذي ينظر إليه، ينظر ربنا سبحانه وتعالى إليه. فالله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. كذلك أيضا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كيف يسوون بين الخالق والمخلوق؟ يعني ده فين العقول؟ يبقى هؤلاء يقولون عن أنفسهم أنهم من أصحاب العقول، أين هذه العقول وأنتم تسوون بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين المالك والمملوك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يبقى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بيساووا بينه وبين خلقه، وبالتالي صرفوا هذه العبادة للمخلوق كأنه بيعملوا المخلوق أنه خالق يعني. فعلى ذلك يعني لا يستوون، ساء ما يحكمون. أيضا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هنجد ده حال دايما الملأ، حال السادة والكبراء، يحاولون بكل الحيل والوسائل لإخماد صوت الحق، حتى لو لم يخمد ذلك الصوت إلا بالقتل فما ترجعوا وما ترددوا في ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لو استطاعوا أن هم يعني يوقعوا ذلك الأذى هؤلاء ما ترددوا حتى لو كان بالقتل، إن يسقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفروا. لو تمكن منك ما تراجع وما تردد أبدا في إسكات ذلك الصوت، صوت الحق، حتى لو لم يكن إلا بالقتل. يبقى أسكتوا صوت الحق بالضرب بالسجن بغير ذلك حتى لو وصل أمر القتل، يعني لا يتورعون عن ذلك، أي حيلة من الحيلة يستعملونها من أجل الوصول إلى بغيتهم، إلى إسكات ذلك الصوت حتى لا يصل إلى مسامع الناس. وإذا يطلع عليهم آياتنا بينات واضحة تماما، يعني ما ظنش أنها أشكلت على القوم أو اشتبهت على هؤلاء القوم، لا، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون ذلك الحق ولكن قلوب منكرة كارهة لذلك الحق، لذلك انحرفت عنه مع علمهم أن هذا هو الحق. يعرفون هذه النعمة من نعم رب عليهم سبحانه وتعالى، ولكن ما أرادوا إلا الكفر، فأبى الظالمون إلا كفورا، فيبقى لذلك كما بين ربنا سبحانه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يبقى لو نالوا كده، لو تمكن منهم، تمكن من رقبته، ما تردد في قطعها. ليه ترى في عداوة شخصية؟ لا، لإسكات صوت الحق. فذكرنا أن الدنيا ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، هذا الكلام إلى قيام الساعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هتجد أن أهل الباطل يعني أخذوا القرار في إسكات صوت الحق أو في السعي الدائم لإسكات صوت الحق، وبالتالي لا يظنون لا بمال ولا بنفس من أجل وصول إلى بغيتهم، يعني يسخبوكم إن تمكنوا منكم يكون لكم عدا ويبسطوا إليكم أيديهم ولسانتهم بالسوء. هنجد كده أنه تمكن منك يبقى لا يتورع أبدا ولا يتردد، لا يتردد، عنده بغي، عنده هدف، هدفه هو إسكات صوت الحق، هدفه هو إبعاد الناس عن طريق ربهم المستقيم بأي حيلة وأي وسيلة. ودايما إحنا نتذكر دايما الشيطان كيف فعل الشيطان مع آدم، عنده الغاية وبر الوسيلة وقسمهما إني لكم لنصحين، كذاب ومع ذلك أقسم برب سبحانه وتعالى، الغاية وبر الوسيلة، يبقى هذا ما فعله الشيطان، يبقى هو عايز أصل إلى يعني إضلال آدم عليه السلام أو جعل آدم يطعم من هذه الشجرة وقسمهما، يقسم بربي، نعم يقسم بربي سبحانه وتعالى، لا يتورع عن ذلك طالما أن هذا قسم حيوصله إلى ذلك المقصود، فالغاية تبرر الوسيلة، يبقى هذا ما أسسه الشيطان كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الدروس تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم أنا أن أعطي من وقت كده متأملا متفكرا لذلك المثل، يبقى على ذلك يعني نكرر النظر إلى ذلك المثل، يبقى هذا المثل يبقى ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد منه دائما كده، لا أمر على المثل ولا أنتقل منه إلا وقد أخذنا ذلك التوجيه والإرشاد. ولذلك تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لماذا ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى الأمثال؟ ليه؟ لعلهم يتفكرون، عشان نعتبر ونطعن ونقف على الإرشاد والتوجيه المستفاد، عشان ندرك من خلاله مفهوما، يترى وصل المفهوم ولا لا، وأخذنا على أساس القرار ولا لا. فيبقى المثل، لماذا ضرب الله عز وجل أمثال؟ لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة؟ هل لتسلية وتسلية للعباد، ولا لكي نقف على العبرة والعظة، لكي نقف ولكي تكون لنا هذه القراءة الواعية في سنة الله تبارك وتعالى الكونية. هذا المثل، يا أيها الناس، ده للمجموعة، ضرب مثل فاستمعوا له، استمع وتنصت كده، مش مقصود ان انا استمع للمثل ما احنا استمعناه، مقصود سماع ادراك، لا، ان احنا يعني نستوعب ذلك الكلام، نستوعب هذا الكلام. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، اضعف ما يكون، اعجز ما يكونون، اعجز، بل وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز، ان الله لقوي عزيز، لا بد ان العباده تصرف لله تبارك وتعالى. كيف تصرف هذه العباده الى هذا العاجز، يعني هذا المخلوق العاجز؟ اي اله يعبد من دون الله هو مخلوق من خلق الله، وهو اعجز ما يكون عن جلب المنفعه لنفسه او دفع المضره عن نفسه، وبالتالي هو يعني كان اعجز عن جلب المنفعه لنفسه او دفع المضره عن نفسه، يبقى فضلا عن غيره، يبقى هيكون اعجز ما يكون ان هو ان يجلب منفعه لغيره او يدفع مضره عن غيره، ان كان ولا يقوى على دفع المضره عن نفسه او جلب المنفعه لنفسه، وبالتالي اعجز يعني ان ياتي بمنفعه لغيره او يدفع عنه مضره. وما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من ملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يبقى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإحنا ذكرنا أن النبوة بالاصطفاء وليست بالاكتساب، يعني مش معناه لما الإنسان يرقى كده في سلم العبودية والإيمان حيصل، يعني حيصل هو إلى هذه المرتبة أو تلك الدرجة، لا، هذه بالاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى أيضا الملائكة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصطفي منهم ما يرسله إلى الناس بحكة جبريل عليه السلام وكذلك من الناس. اصطفى له الرسل إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا والكل في مسطر في اللوح المحفوظ. أيضا وأولئك من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأولئك من الصالحين. الصلاح معناه أيضا أن الرؤية تكون واضحة عندنا تماما. الصلاح يبقى ده في كل الجوانب مش في جانب دون الجوانب الأخرى. يبقى هو مجتهد تماما في العبادات لكن هو أساسا حنجد في المعاملات عنده غش خداع تدليس. يعني إزاي يتفق هذه الصور؟ إزاي تتفق؟ إزاي عملنا الفصل بين العبادة والمعاملة؟ يعني كيف هذا الفصل؟ يبقى البعض كده تجده يعني عابد من النساك. يعني انت تغبطه ان هو على هذه الدرجة. لكن لو رأينا سلوكيات تصرفات هذا الانسان مخالفة تماما. تباين حاجة يعني تباين انفصام في الشخصية. عنده انفصام فعش مهم بيعيش كده بكذا شخصية. هو شخصية واحدة لان كل علاقات المؤمن مع رب سبحانه وتعالى كل توجهه الى رب سبحانه وتعالى بيعود اله واحد يتوجه الى وجهة واحدة فده المسلم. وبالتالي تجد ان هو في العبادات يعني تقدم وتفوق. ويتجد في المعاملات عنده غش عنده خداع عنده كذب ممكن يأكل بالباطل كل ده يعني لان معاملات عنده مبناها على الفهلوة مبناها كده على الفهلوة مفيش ضوابط عنده. يعني الضوابط دي بالنسبة للعبادات اما المعاملات فهي خرجت عن الدين بالنسبة لنا. فطبعا ده نتيجة خلل يعني خلل في التفكير وخلل طبعا يعني في هذا التوازن. لكن ينبغي ولكن الصالحين حياة كلها منسجمة حياة كلها منتظمة حياة كلها منسجمة. يبقى أقواله كأفعالي عباداته زي معاملاتي. يبقى العبادات زي المعاملة وكذلك القول زي الفعل. يعني على ذلك لا تفصل أبدا بين قولي وعملي ولا تفصل بين عباداتي ومعاملاتي. هو عبد لله سبحانه وتعالى يعني في كل حياتي سواء بقى عند أداء العبادات أو في المعاملات والخلق والسلوك. وأولئك من الصالحين. يبقى لازم التوازن ده والرؤية الشمولية في حياة المسلم. وإلا احنا بنظن الصلاح يعني في قيام الليل وفي صيام النهار فقط. يعني ده يمثل جزء من الصلاح. لكن عشان يقال هذا رجل صالح زي بنقوله كده يبقى التفوق في جميع المواد. ما يتفوقش بقى في مواد وفي مادة من المواد كده ان هو يعني ضعيف فيها جدا ضعيف نقول ده متفوق. لا مش هو التفوق ده يبقى في كل المواد. هذا انسان متفوق يبقى في كل المواد. عشان احنا المطلوب ان يبقى من الصالحين. يبقى الصلاح ده يبقى في كل الامور. يبقى العقيدة مع العبادة مع المعاملة مع الخلق والسلوك كلها ممتزجة كده تخرج لنا ذلك الرجل الصالح. وعليكم الصالحين. يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني بعد ما خصص كده بدأ يأكد على المسألة وافعلوا الخير. يبقى كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. ما في اعتصام العبد بربه يعني ما في اعتصام العبد بربه وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.